أنت الذي ما زلت مني حاضرا ولناظري أنت الذي ما زلت مني حاضرا ولناظري يا نور عيني ناظرا ولقلبي الملهوف شغلا شاغلا ولمسمعي أبدا حديثا سائرا فإذا نظرت فإذا نظرت فأنت قبلة ناظري حيث اتجهت رأيت نورا باهرا وإذا سمعت عنك وإذا سمعت فعنك أسمع دائما وإذا نطقت فعنك الهدى مأوى الطريق. يا من يا من غدا مأوى الطريق ومن له باب ينين الوفد برا وافرا. فرضاك غاية مقصدي وسحاب دمعي فيك أضحى ماطرا. غدا مأوى الطريد ومن له باب ينيل الوفد برا وافرا. فامنن علينا بتوبة فامنن علينا بتوبة وكلنا فامنن علينا بتوبة نمحو بها أوزارنا وكلنا بعد كسرنا جابرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله وصاحب الرسالة. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة. بسم الجلالة محمد رسول الله وصاحب الرسالة. لا إله إلا الله نبدأ بسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة. يا ربي بالبركة للصالحات يا ربي بالفاتحة وبالرجال الصالحات اجعل أمورنا ناجحة بلا إله إلا لا إله إلا الله.